السؤال السادس يقول: لماذا قال أصول الدين خمسة مع العلم بأنها ستة، وما هو مأخذه في ذلك؟ تقدم هذا في الجواب على أحد الأسئلة، وأن المراد أن القدر خير وشر تابع، لأنه من صفات الله عز وجل أنه يقدر المقادير. والقدر، الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بعلم الله الشامل وكتابة المقادير في اللوح المحفوظ، وأن مشيئته نافذة، وأنه خالق كل شيء. فهذه الأمور الأربعة تابعة للإيمان بالله، فلهذا جعلها خمسة، وإلا فهو يثبت الأركان الستة ويجعلها أصولا.